إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما حلقة أخرى من برنامجكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. أقول وبالله التوفيق أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، إنه قد أظلنا شهر كريم، شهر عظيم، شهر تضاعف فيه الحسنات وتكثر وتكفر فيه السيئات وتقال فيه العثرات. ينادي مناد فيه من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. إنه ضيف عزيز لا يفد إلينا إلا مرة في العام، فماذا أعددنا لاستقباله؟ إن الناس يحتفون بضيوفهم الأعزاء، بضيوفهم الذين غابوا عنهم ولم يروهم فترة من الزمن. إن هذا الضيف ضيف عزيز، ضيف مليء بالخيرات، مليء بالبركات. ماذا أعددنا لاستقباله أيها الإخوة المؤمنون؟ هل أعددنا لاستقباله الطعام والشراب وصنوف الأطعمة والحلويات كما هو شأن أكثر الصائمين؟ هل أعددنا لاستقباله البرامج المتنوعة والبرامج الترفيهية والمسلسلات والحلقات التي تبعدنا عن روح الصيام وتبعدنا عن نيل تقوى الله؟ لا يا عباد الله، إن شهر رمضان شهر للتزود من التقوى وللتزود والتعرض لنفحات الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. وإن من أعظم النفحات ومن أعظم المواسم شهر رمضان، شهر القرآن، فيه ليلة مباركة خير من ألف شهر، من حرمها حرم الخير كله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو أمته لاهتبال هذه المناسبة وهذه الفرصة، لاهتبال شهر رمضان بالصيام والقيام. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، وأن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. يأتي الصيام على هيئة رجل فيقول: يا ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويأتي القرآن فيقول: يا ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان له. فالصيام يا عباد الله من أعظم مباني الإسلام، بل هو أحد مباني الإسلام العظام. ولهذا من أفطر في رمضان عامدا لا يغني عنه صيام الدهر، ولا يحل لأحد من المكلفين أن يدع الصيام وهو قادر عليه، إذا كان مسلما عاقلا بالغا مقيما قادرا على الصيام. فإن التفريط في الصيام الذي كتبه الله عز وجل على هذه الأمة من أكبر كبائر الذنوب عياذا بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعرفنا بأهمية شهر الصيام، وأنه رحلة ربانية مباركة إلى الله، فيها إصلاح الجسد والروح. فيها إصلاح الجسد بترك الطعام والشراب، وتنقية العروق من الفضلات، وكسر الشهوة، وإضعاف مجاري الشيطان. وفيها تنقية وتزكية للنفس، وتربية هذه النفس تربية إيمانية ربانية. وقد تقدم معنا في الحلقة الماضية بعض أخلاق الصائمين، وأن الصائم يمنعه صيامه من أن يخوض مع الخائضين، ويمنعه صيامه من أن يجهل مع الجاهلين، ويمنعه صيامه من قول الزور وفعل الزور. فعلينا أيها الإخوة أن نتعب أنفسنا ونجتهد اجتهادا كبيرا متأسين ومقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، لنقف على هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل شهر رمضان برؤية الهلال أو بإكمال عدة شهر شعبان. كان يستقبل شهر رمضان برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يتحروا رؤية الهلال، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الأمة وأمر الصحابة بالصيام برؤية أعرابي. ولهذا ينبغي تحري رؤية الهلال، ولا يعني ذلك عدم الاستفادة من المراصد الحديثة، فإن هذا أمر لا يتنافى مع تحري الهلال. إن رؤية الهلال وتحري الهلال عبادة مستقلة. إن أعناق المؤمنين تشرئب بحثا ونظرا في السماء لرؤية هذا الهلال الذي جعله الله عز وجل ميقاتا لصيام المسلمين ولحجهم ولعباداتهم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المسلم بصيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان احتياطا، خشية أن يكون هذا اليوم أو ذاك يوم الشك، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. فمن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الشك، عن صيام يوم الشك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، أخرجه البخاري تعليقا ووصله أبو داود والترمذي. فماذا يعني هذا الحديث؟ يعني أنه ينبغي لأولئك الذين يتوسوسون، ولأولئك الذين يدعون الاحتياط، أنهم يصومون هذا اليوم الذي يشك فيه على وجه التحري والتخصيص، فهذا ممنوع. أما من كانت له عادة أن يصوم يوما ويفطر يوما كما هو شأن صيام داود، أو يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك، فلا حرج عليه. إنما النهي يتعلق وينصرف إلى الذين يتحرون صيام يوم الشك. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهذا دليل على أن هذا الفعل ليس من السنة، أن يتحرى الإنسان صيام يوم الشك، وهو يوم التاسع والعشرون أو يوم الثلاثون، الذي يوم التاسع والعشرون الذي يشك هل هو من رمضان أم هو يعني أول، هل هو من شعبان أم هو أول يوم من رمضان. فهذه بعض الأحكام المتعلقة في استقبال شهر رمضان، فينبغي أن نلتزم السنة ونقتفي أثر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نعلم أيها الإخوة المشاهدون أن الله عز وجل لا يقبل العمل الصالح إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم في شأن الحج، فنحج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنصلي على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا نصوم إلا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هما ركنا قبول العمل الصالح، وهما كجناحي الطائر، فالطائر لا يحلق بجناح واحد، والقطار لا يسير على سكة واحدة أو على قضيب واحد. فلا بد من إخلاص الدين لله، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إخلاص الدين لله فقد أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: ألا لله الدين الخالص، وبقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا ومعتقداتنا وسائر أحوالنا، فيشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلنحذر أيها الإخوة المشاهدون، فلنحذر كل الحذر أن نشرك بالله شيئا أو أن نرائي في عباداتنا، ولنحذر كل الحذر أن نبتدع في ديننا وأن نخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.